بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عظيما في قلوب المؤمنين، يا عاصما قلوب النبيين، برحمتك يا أرحم الراحمين.